الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى: فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إلى قول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، يقول الظالم المشرك هو عقبة ابن أبي معيط وأمثاله من الكافرين، كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف. ويوم يعض الظالم على يديه ندما وتحسرا في يوم القيامة. وقد نقل أئمة اللغة أن المتأسف المتحزن المتندم يعض على إبهامه ندما، فهذه علامة على الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول، وهذه الجملة حال، يقول حال، يقول يا ليتني، يا للتنبيه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مع الرسول ظرف مكان في موضع المفعول الثاني لاتخذت، مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، وسبيلا هي المفعول الأول أي طريقا إلى الهدى. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا حرف نداء، يا ويلتى، ويلتى منادى مضاف إلى ياء المتكلم المنقلبة ألفا، أصله يا ويلتي، ولذلك قال الجلال المحلي يا ويلتى ألفه عوض عن ياء الإضافة أي يا ويلتي، ومعناه يا هلكتي. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقول الجلال المحلي فلانا يعني أبين أي أبي ابن خلف، خليلا أي صديقا، وفلان كناية عن علم من يعقل، وفل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني، هذه الجملة تعليلية لتمنيه المذكور وندائه هلكته، فهي تعليل لقوله يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لأنه لقد أضلني عن الذكر أي القرآن الكريم بعد إذ جاءني، بعد ظرف أضيف إلى مثله، بعد إذ جاءني بأن ردني عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني وكان الشيطان للإنسان الكافر خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: من المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه هو عقبة بن أبي معيط، وأن فلانا الذي أضله عن الذكر أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف. وذكر بعضهم أن في قراءة بعض الصحابة ليتني لم أتخذ أبيا خليلا، وهذا على تقدير ثبوته، لو فرضنا أن هذا ثابت فإنه يقول من قبيل التفسير وليس القراءة، هذه قراءة تفسيرية، يعني شرح فلانا فقال أبين. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فكل ظالم أطاع خليله في الكفر حتى مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحا في غيرها فقوله ويوم يعض الظالم على يديه كناية عن شدة الندم والحسرة، لأن النادم ندما شديدا يعض على يديه، وندم الكافر يوم القيامة وحسرته الذي دلت عليه هذه الآية دل عليه قوله تعالى في سورة يونس وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، وقال تعالى في سورة سبأ وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وقال تعالى قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، والحسرة هي أشد الندامة، وقال تعالى كذلك يليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمن بالرسول في دار الدنيا واتخذ معه سبيلا أي طريقا إلى الجنة في قوله هنا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي في الدنيا، وضحه قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وقال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إلى غير ذلك من الآيات. أما السبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في هذه الآية الكريمة ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فقد ذكرت أيضا في مثل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ويقرب من معناه المآب المذكور في قوله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وما ذكر هنا من أن الكافر ينادي بالويل ويتمنى أنه لم يتخذ من أضله خليلا ذكره في غير هذا الموضع. أما دعاء الكفار بالويل فقد تقدم في قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم فقد ذكره أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فلفظة لو في قوله تعالى لو أن لنا كرة للتمني، ولذلك نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله فنتبرأ منهم، وهو دليل واضح على ندمهم على موالاتهم وطاعتهم في الدنيا. وما ذكره جل وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من شياطين الإنس والجن يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، وقال تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى هنا وكان الشيطان للإنسان خذولا، الأظهر أنه من كلام الله تبارك وتعالى وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة، والخذول صيغة مبالغة، والعرب تقول خذله إذا ترك نصره مع كونه يترقب النصر منه، ومنه قول تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن الآيات الدالة على أن الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قوله تعالى هنا: لقد أضلني عن الذكر، الأظهر أن الذكر القرآن. وقوله لم أتخذ فلانا، العرب تطلق لفظة فلان كناية عن العلم، أي لم أتخذ أبيا أو أمية خليلا، ويكنون عن علم الأنثى بفلانة. ومنه قول عروة ابن حزام العذري: ألا قاتل الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلاني. وقوله: يوم يعض الظالم، من عضض بكسر العين في الماضي، يعض بفتحها في المضارع على القياس. وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه النار، والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جل وعلا في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد يرديه، أي يهلكه بعذاب النار، ولكن الله لطف به فتداركه برحمته وإنعامه فهداه وأنقذه من النار. وذلك في قوله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يقول تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا. ومهجورا طبعا يعني مفعول به، والمقصود متروكا أي تركوه وصدوا عن الإيمان به. وقيل هو من هجر، هجر هجر إذا هذا، أي جعلوه مهجورا فيه. وهو بهذا يحتمل معنيين: إما أنه من الهجر بالضم، فمعنى أنهم زعموا أنه هذيان وباطل وأساطير الأولين، أو من الهجر ضد الوصف، فلأنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقال الرسول، أي إثر ما شاهد من عتوهم وعنادهم، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا معرضا عنه. وجملة وقال الرسول عطف على وقال الذين لا يرجون، وما بينهما اعتراض، سيقة لانتظام ما قالوه وطلب النصر عليهم واختنزال الفرج الإلهي مما أضاقوا به الصدور وجلبوه من الكدور، وللإشارة إلى ما يحيق بهم من شقاء الدارين. وهذه الآية وإن كانت في المشركين، وقال الرسول يا رب إن قوم، أي الكفار كفار قريش، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والآيات وإن كانت في المشركين وإعراضهم هو عدم إيمانهم، إلا أن نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بآدابه، الذي هو حقيقة الهجرة، لأن الناس إنما تعبد منه بذلك، إذ لا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها، ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها. ومن فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا كتاب الفوائد هذا من الكتب المهمة جدا للإمام ابن القيم، التي لا ينبغي أحد أن يحرم نفسه من البركة التي في هذا الكتاب الرائع، كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال في هذه الآية الكريمة: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. قال وكل هذا داخل في هذه الآية، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وقال السيوطي في الإكليل إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. وكذا قال أبو السعود، فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفيه من التحذير ما لا يخفى، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. ثم ذكر تعالى ما يكون أسوة لنبيه وتسلية له ووعدا بالنصرة بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، معنى هذه الآية الكريمة ظاهر، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه هجر قومه وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم، يعني تركهم لتصديقه والعمل به. وهذه شكوى عظيمة وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال. هل هذه الآية يمكن أن تستنبط منها قاعدة أصولية؟ أحسنت. نعم. مسألة هل الكف عن الفعل فعل، الكف عن الفعل فعل أو الترك فعل، والمراد بالكف الترك. يقول السبكي في طبقاته لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم أرى أحدا عثر عليها. أحدها قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإن الأخذ اتخذوا ده تنفيه تناول، والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه. فهنا يفهم منها أن الفعل إيه؟ أن الكف والترك إيه؟ فعل. يقول في مراخ الصعود فكفنا بالنهي مطلوب النبي. يقول الشنقيطي استنبط السبكي من هذه الآية أن الكف فعل، وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي هذا كل الظهور، ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآية الكريمة دلت عليه وهو كون الكف فعلا دلت عليه آيتان كريمتان من سورة المائدة دلالة واضحة لا لبس فيها ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من آية الفرقان هذه، فإنه قد بينته بإيضاح الآيتان المذكورتان في سورة المائدة. أما الأولى منهما فهي قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهنا الذي قص الله عن الأحبار والرهبان أنهم كانوا يتركون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فهنا ترك أم فعل؟ تركوا مناصحتهم، تركوا. فقال تعالى عن ذلك لبئس ما كانوا يصنعون، فأطلق على الترك أنه فعل يصنعون. يقول: فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت سماه الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة صنعا في قوله لبئس ما كانوا يصنعون، أي اللي هو إيه؟ تركهم النهي المذكور. والصنع أخص من مطلق الفعل، فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح كما ترى. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، فهنا أيضا ترك، ترك للتناهي عن المنكر الذي يفعلونه. ثم علق قائلا لبئس ما كانوا يفعلون، فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا، وأنشأ له الذم بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. وصراحة دلالة هذه الآية أيضا على ما ذكروا واضحة كما ترى. أيضا دلت أحاديث نبوية على ذلك، على أن الترك فعل، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك أذى المسلمين إسلاما، ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض الصحابة في وقت بنائه صلى الله عليه وسلم لمسجده بالمدينة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا والنبي يعمل، لأنه كان يعمل معهم في حمل الأحجار وبناء المسجد، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على المذهب، يعني وهو الحق، وبين فروعا مبنية على ذلك نظمها الشيخ الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب، وأبرد أبيات الزقاق في ذلك، وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين، وهذا النوع يسمى استعانة، وهو تضمين بيت فأكثر، بقوله: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وصردها من بعد ذا البيت يجي. حفظها ولا ايه؟ ما شاء الله جيد. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وصردها من بعد ذا البيت يجي. ثم ذكر يعني الأمثلة على ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى، وهذه مسألة مهمة، أن الترك إيه؟ فعل، هذه مسألة أصولية يعني معروفة ويحتاج إليها كثيرا. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك، الواو استئنافية، فالكلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم بعد الارتماط الذي يعانيه، وهو ما كان يشتد عليه ويقلقه، والذي تدل عليه شكواه المريرة: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى مريرة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا جاءت هذه الآية لتسليته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين أي المشركين، فاصبر كما صبروا. وكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين أي المشركين، فاصبر كما صبروا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك، ما يعرف بربك؟ فعل. هاديا إيه أعرفها؟ حال. وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي ناصرا لك على أعدائك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أنزل الله قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هذه تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم، أي كما جعلنا الكفار أعداء لك يكذبونك ويتخذون القرآن الذي أنزل إليك مهجورا، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدوا، أي جعلنا لك أعداء كما جعلنا لكل نبي عدوا. قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا تقدم إيضاحه في سورة الأنعام في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقالت قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا يوضح قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، وقوله قل إن هدى الله هو الهدى، ونصيرا أي وكفى بربك نصيرا كقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم يقول تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا أي هلا تحضيط، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جملة حال واحدة، والحكون هم قريش أو اليهود، وهو اعتراض متهافت ساقط من أساسه، لأن إعجاز القرآن ليس منوطا بنزوله جملة أو تفصيلة، هو معجز في كل حال سواء نزل جملة أو نزل تفصيلة، فلا ارتباط بين إعجاز القرآن وكونه نزل جملة أو منجما. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك طبعا، وقال الذين كفروا الواو هنا استئنافية لحكاية شبهة منهم تتعلق بالقرآن الكريم كما في الآية، كذلك يعني نزلناه كذلك أي متفرقا، لنثبت به فؤادك أي نقوي به قلبك، ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسير حفظه وفهمه، يعني فرقناه شيئا بعد شيء منجما. والترتيل في الأسنان تفليجها، يقال ثغر مرتل ورتل، يعني وجود الفراغات بين الأسنان، فنفس المعنى هنا ترتيلة يعني أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك، أي بسؤال عجيب يشبه في استغرابه وبطلانه المثل السائر. فلا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إليك بالحق وبما هو أحسن بيانا. ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا، أي بيانا لهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، مثل قول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك الإنزال مفرقا بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما اقترحه، لنثبت به فؤادك أي أنزلناه مفرقا لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقا. قال بعضهم معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه، لأن حفظه شيئا فشيئا أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. وقال بعضهم ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة في وقت واحد. وقد بيّن سبحانه بطلان هذه الممارات الحمقاء بقوله كذلك لنثبت به فؤاده، أي نقويه به على القيام بأعباء الرسالة والنهوض لنشر الحق بين قادة الجهالة، فإن ما يتواتر إنزاله لذلك أبعث للهمة وأثبت للعزيمة وأنهض للدعوة من نزوله مرة واحدة. ورتلناه ترتيلا، أي فصلناه تفصيلا بديعا لا يلحق شأوه ولا يدرك أمده. قال القشاني: الترتيل هو أن يتخلل بين كل نجم وآخر مدة يمكن فيها ترسخه في قلبه، وأن يصير ملكة لا حالا. ولا يأتونك بمثل، أي بصفة عجيبة من باطلهم في قبح أو مقترح، إلا جئناك بالحق، أي الذي يقمع تلك الصفة، كما قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذهب. وأحسن تفسيرا، أي بيانا وهداية، عناية بك وبما أرسلت من أجله، وخذلانا لأعداء الحق وخصوم الرشاد. هنا وقف مع قضية تنجيم القرآن ونزوله على نجوم متفرقة لا جملة واحدة. الحقيقة هنا درس مهم جدا يلقننا إياه علامة الشام العلامة القاسمي رحمه الله تعالى. القاسمي أحيانا بيكون له يعني مواقف في التفسير تثبت استقلالية شخصياته العلمية، أنه ليس إمعة لا ينقاد، دائما بيكون على بصيرة، ولا مواقف متكررة في تفسير القرآن الكريم بهذه الطريقة، يعني أحيانا كما في موقفه من قضية تعدد أسباب النزول التي نشير إليها أو التي يشير له إليها في التفسير مرارا. يشمعنا ذلك أن في كل الأحوال بتكون فعلا الآية تعدد سبب نزولها، وإنما كان من عدد السلف أن يقول نزلت في كذا إذا كان حكم الآية موافقا لهذه الواقعة، ولا يشترط يستلزم ذلك أن يكون النزول متعددا. فلو مواقف فيها النوع من الاستقلال في الرأي القائم على العلم طبعا ويعني الدراسة وليس الأمر يعني غير مدروس، فكذلك هنا بيعلق على قضية شائعة جدا عند الكلام على تنجيم القرآن الكريم، ونلاحظها في عامة الكتب يتلقاها كاتب عن كاتب أو مؤلف عن مؤلف، وهي أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، والقرآن الكريم اختص بأنه نزل مفرقة منجمة. فالكلام ساعات بيبقى شائع جدا ومألوف جدا بالنسبة إلينا لأننا نقرأه في كل كتب، لكن عند التمحيص تجد أنه هذا كلام لم يثبت عليه دليل بخصوصه. وهذه اللفتة العلمية الرائعة التي يشير إليها القاسمي هنا، فيقول رحمه الله تعالى: يذكر المفسرون ها هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح. كله بيتلقاه عن كله، وشائع في كتب أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة. يقول: ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح، فيأخذون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. لماذا القرآن الكريم بالذات خالف كتب السابقة في موضوع التنجيم؟ والحال، شوف الاستقلالية العلمية والبصيرة في العلم، والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له. فيش دليل على أن الكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له، وليس عليه أثارة من علم ولا يصححه عقل، فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت لمقدار مكث النبي، إذ ما دام بين ظهراني قومه فالوحي يتوارد تنزله ضرورة. أي نبي ما دام حيا بين قومه يبلغهم في أحكام بتجد أحداث بتقع، فلابد أن يواكب هذه الأحداث الوحي يوجههم في هذه الأشياء. يقول: إذ ما دام النبي بين ظهراني قومه فالوحي يتوارد نزوله ضرورة. ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين يتجلى له ذلك واضحا لا مرية فيه. وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالإشكال بيجي منين؟ إن اللي بيقول الكلام ده بيظن أن الآية هنا تعريض بنزول غير القرآن الكريم من الكتب كالتوراة والإنجيل جملة واحدة، فهذا تعريض، يعني هذا شيء مفهوم مش منطوق، واضح؟ فكأنه تعريض للكتب الأخرى. وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك. وما كل كلام معرض به، مش كل كلام بيكون يؤخذ منه التعريض، وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص بس بدون تعريض بالكتب الأخرى أنها نزلت جملة واحدة. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة حكاية لاقتراح خاص وتعنت متفنن فيه، تعنت محض تعنت، والله تعالى أعلم. طبعا هذه لفتة تعطينا درسا في استقلالية الشخصية العلمية وعدم الانجراف وراء أقوال تشيع في الكتب بدون تمحيص وبدون بصيرة. نتوقف قليلا مع هذا الأمر المهم جدا والذي هو تنجيم القرآن الكريم وحكمة هذا يعني التنجيم، ونتناولها من هذا الكتاب المبارك لأستاذنا الدكتور محمد الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. يقول دكتور الصباغ حفظه الله تعالى: معنى التنجيم، طبعا التنجيم هنا مش التنجيم بتاعت العلم النجوم، لكن التنجيم له معنى خاص هنا. التنجيم في اللغة هو التفريق، يقال نجم المال تنجيما إذا أداه نجوما اقساطا. وتنجيم القرآن أي نزوله مفرقا على دفعات. أما مدة التنجيم فقد نزل القرآن منجما في مدة 23 سنة، وقدرها الأستاذ الخضري باثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما، معتبرا بدايته في 17 من رمضان ونهايته في 9 من ذي الحجة للسنة العاشرة للهجرة. وقد رد عليه الأستاذ الزرقاني ردا رفيقا في مناهل العرفان فقال: لكن هذا التحقيق لا يزال في حاجة إلى تحقيقات 3، ثم مضى في الرد يعني. أما عن كمية النازل في كل نجم، يقول: وكانت كمية الآيات تتفاوت في النزول، فأحيانا كانت تنزل آية من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينزل بعض آية كما في قوله تعالى غير أولي الضرر، حيث نزلت وحدها في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكما في قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، بعد قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأحيانا كانت تتنزل عليه الآيتان والخمس والعشر، فقد نزل في موضوع الإفك 10 آيات جملة واحدة من أول سورة النور. وقد ذكر السيوطي في الإدخال أن من السور التي نزلت جملة واحدة الفاتحة والكوثر وتبت ولم يكن والنصر والمعوذتان والمرسلات إلى آخره. أما عن موقف المشركين من التنجيم فكان تنجيم القرآن مثار الاعتراض من المشركين، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وأجاب عنه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن المفيد أن ننقل تعليق أبي شامة على الآية كما أورده السيوطي في الإدخال. والإمام أبو شامة هو عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين، مؤرخ محدث باحث، ولد في دمشق 99 و500، وفيها نشأ وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. دخل عليه 2 في صورة مستفتيين فضرباه، فمات في دمشق سنة 65 و600. لقب أبا شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر، رحمه الله تعالى. يقول أبو شامة: فإن قيل ما السر في نزوله منجما، وهل لا أنزل كسائر الكتب جملة؟ وسبق التنبيه أنفا على أنه لم يثبت أن سائر الكتب نزل جملة. قلنا: هذا سؤال قد تولى الله جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل. فأجابه الله تعالى بقوله: كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا، لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل. أما حكم التنجيم وأسراره، يقول الدكتور الصباح حفظه الله تعالى: ونستطيع أن نذكر من حكم التنجيم وأسراره ما يأتي. أولا: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في تجدد الوحي قوة لقلبه صلى الله عليه وسلم واستشعارا لعناية الله برسوله، هذا فضلا عن مضمون الآيات المشجعة للرسول صلى الله عليه وسلم المعزية له، كما في قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقوله: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثانيا: تسهيل حفظه على الرسول والمسلمين وتسهيل فهمه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كذلك كان العرب المسلمون، وقد سماهم الله أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولئن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وعد بأنه سيعان على الحفظ بحيث لا ينسى، كما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، إلا أن المسلمين كانوا بحاجة إلى زمن يساعدهم على الحفظ، ومن أجل ذلك كان نزوله منجما ليسهل على المسلمين الحفظ الآيات تباعا. ثالثا: موالاة تقريع الكفار بالحجة بعد الحجة، وتجديد تذكيرهم بانحرافهم وسوء عقيدتهم. لو نزل القرآن دفعة واحدة لواجه الكفار هذه التقريعات وتألموا لها أول مرة ثم ألفوها ونسيها الناس، لكن توالي النزول باستمرار يعني يؤثر في تذكيرهم و يعني تحفيزهم على يعني الرجوع عما هم فيه. رابعا: استغلال الحوادث والوقائع للرد على المشركين وفضح المنافقين. وهذه حكمة عظيمة من حكم التنجيم، فقد كانت الآيات القرآنية النازلة في حادثة معينة ترد على المشركين وتفحمهم وتفضح المنافقين وتكشف خفاياهم، مما يجعلهم يتخوفون أبدا أن يكشفوا، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. خامسا: تعميق التأثير في النفس والتذكر، فربط الآية بالحادثة والواقعة أدعى إلى أن يتذكر الناس جميعا هذه الآية، وأعمق تأثيرا في النفس البشرية، لأن الآية عندئذ تعالج جانبا من حياة الناس عاشوه، ومثل ذلك من البعيد أن ينسى. ومن الأمثلة على ذلك ربط آية القذف بحادثة الإفك، والأمثلة على ذلك كثيرة. سادسا: رعاية المجتمع الإسلامي والأخذ بيده في الحياة الجديدة على ضوء هداية السماء. ذلك لأن كثيرا من الآيات التشريعية كانت تنزل في الغالب جوابا لسؤال، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أو حلا لإشكال ليس في الكتاب الكريم حكم فيه، كما في قصة مرثد الغنوي الذي عرضت عليه امرأة مشركة الزواج فقبل ووافق ووقف ذاك، فقبل زواجها لكن توقف الأمر على إيه؟ أوقفه على إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك. فلما عرض قضيته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل قوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقد جلى هذه الناحية على خير وجه الأستاذ سيد قطب فقال: لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال بالكلمة. يعني موضوع سيد قطب، يعني في ناس عندهم جاذبية غريبة جدا للمشاكل وحريصين دائما على النقد باستمرار في كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ تعرفون الحديث إيه؟ صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، هذا في الشيطان لما كان بيسرق من تمر الصدق. والله سبحانه وتعالى في سورة النمل قص قول ملكة سبأ بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال تعالى مصدقا لها: وكذلك يفعلون. ولذلك قال بعضهم: لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصي، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. فإذا كنا قبلنا من إبليس إذا والرسول قال صدقك وهو كذوب، والله قبل من هذه الكافرة قبل أن تسلم بلقيس، فما بالك برجل يعني كان له ظروف خاصة. يعني موضوع الشيخ سيد قطب ما ذنبه أنه يقول حقا ونستفيد من هذا حق، إيه المشكلة؟ هل في هذا ترويج لأرائه الأخرى التي فيها انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة؟ ليس هذا ترويجا لا إطلاق، لأن الجميع يعرف ذلك، ونحن ناقشنا مرارا كثيرة قضية المنهج عند سيد قطب. فهو ليس بشرا معصوما، ولكنه كل ما فعله أنه سخر موهبته الأدبية وتخصصه في النقد الأدبي في خدمة القرآن الكريم من كتابه في ظلال القرآن. وبعدين لما بنيجي نحاكم واحد، المفروض أن احنا لا نفصل عن البيئة العلمية التي نشأ فيه، البيئة التي تصنعه. فالإنسان ليس فقط ابن أبيه وأمه، وإنما ابن إيه؟ البيئة الثقافية التي تصنعه. وهذا هو السر في أننا كثير من العلماء أشاعرة. لماذا؟ بحكم البيئة، هو نشأ فرأى أن هو ده الحق ولم يتيسر له الاطلاع على مثل المنهج السلفي. فهذا كثير. إذن لن يبقى لنا أحد، لن يبقى لنا أحد الناس اللي هم، لكن لا شك أن الاستفادة من بعض فوائده أو مصنفاته أو أفكاره التي وافقت الحق لا يعني أننا نقر الأخطاء البشعة التي وقع فيها نتيجة بعده عن المنهج السلفي، أو أنه لم يتأثر له ذلك، لأن سيد قطب كان نجما من نجوم المجتمع، ما كانش واحد شخص عادي. قبل يعني انضمامه الإخوان وقبل التزامه كان طبعا شخصية بارزة جدا في المجتمع، في صف العقاد وطه حسين وعباس خضر والناس دي كلها، كان أديبا مرموقا. فانحياز مثل هذه الشخصية إلى الصف الإسلامي لا شك أنه مكسب. يعني لو واحد مثلا زي نجيب محفوظ ولا طه حسين ولا واحد بين يوم وليلة كده انضم للصف الإسلامي وأخذ يدافع عن الدين ويسخر موهبه لخدمة الدين، حتى لو كان فيه تقصير، ده احنا دلوقتي بنشوف ظاهرة غريبة جدا، واحد فنان ولا فنانة بيتوب تاني يوم بيعمل الناس بتعمله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ويفتي وتفتي وتقول رأيها، مع ان المفروض بقى خلاص يستتروا بقى عشان الناس تنسى الماضي، لا ده بيظهروا ويصدرون على انهم شيوخ الايه الإسلام. فما بالك برجل خدم، يعني خدم الدين خدمات عظيمة جدا، وهو كشخصية ك يعني سمات شخصية في صفات نادرة جدا، يعني شخصية فذة وشخصية يعني جذابة وكاريزمية كما يقولون، لأنه كان إنسانا موهوبا الشخصية نفسها. يعني تعرفين الحديث تجدون الناس معادن لإشارة إلى معدن الشخصية الخام، الخامة بتاعت الشخصية. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا أخوه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فهنا نظر للمعدن، معدن الشخصية نفسها، فهو معدن شخصيته، يعني كان معدنا فذا في الحقيقة، وفيه خصائص نفسية متميزة جدا، وذلك تجلى بغاية الوضوح بعد التزامه وانضمامه للصف المدافع عن الإسلام ضد كل من يعاديه. فكونه أخطأ في آيات تأويل آيات الصفات أو في الكلام على العرش أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، هذا شيء وارد، أو حتى أنه وقع في خطأ في الكلام في حق بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، بالذات معاوية رضي الله تعالى عنه. هي المسألة توقف، هل الحجة قامت عليه أم لا، هل تهيأ له أن يدرس دراسة سلفية نقية حتى يصفي ذهنه من هذه الأفكار. لكن كل ما نجد في واحد عيب نشطب عليه، ده منهج حياة الكل العلماء، مش هيبقالنا غير قلائل. يعني يبقى القرطبي نلغيه، وقواميس اللغة العربية نلغيها، ومعظم كتب التفسير هتتلغى. ليه؟ لأن توجد فيها تأويل، وواحد من هؤلاء تجرأ حتى أفتى يعني إيه بإحراق فتح الباري، إن فتح الباري يحتوي على أشياء مخالفة، آراء مخالفة لمنهج السلف. هذا تفكير غريب جدا. فتح الباري كنز السنة وقاموس السنة يحرق بكلمة من واحد لا يعرف، أو يعني يهرف بما لا يعرف. منتهى البساطة، بمجرد ألم بتلغي فتح الباري الذي أدى به الحافظ ابن حجر دينا كان في عنق الأمة، وهو شرح كتاب صحيح البخاري، فوقعد فيه كان 32 سنة ألفه. ده بيقول لك يحرق فتح الباري لأنه يحتوي على آراء مخالفة لمنهج السلف. فنحن لا ندافع عن الآراء الخلفية أو الآراء المبتدعة الموافقة لمنهج الخلف والمنحرف عن منهج السلف، لكن احنا بنقول ما نفصلش الإنسان عن البيئة العلمية، يعني ايه نلتمس المعاذير. فنحن مش معنى كده ان احنا بنقر على انه يتطاول على احد من الصحابة مثلا. ليه؟ لان معظم الناس تدرس تاريخا مزيفا، مناهج التعليم في المدارس، الإعلام، الكتب، الأدب، الشيء المتاح، المواد التي يتلقى من خلالها تعليمه وتصنع عقليته وموقفه، هي مليئة حافلة بالتزوير، فبالتالي هو يردد ما يشاع في بيئته. وليس معنى ذلك أننا نتسامح في التطاول على أحد من صحابة الرسول عليه السلام، فإن هذا جزء من عقيدتنا، موقفنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتعظيمهم وكف الكف عنهم. فهذا نوع من التأثر بانحراف البيئة التي صنعته والتي فيها هذه الأفات، ودي شيء شائع في معظم الناس. تأويل الصفات أو الوقوع في بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، ده شيء يعني يحتاج جهدا جهيدا لكي يزال من عقول الناس ويحصل غسيل للأدمغة من هذه السموم. فهو مثله مثل غيره من نشأ في مثل هذه البيئة المنحرفة عن المفاهيم الصحيحة للإسلام. و بيصل الكلام أحيانا لدرجة أن واحد يعني أن الناس بتكفر سيد خطب رحمه الله تكفير. وتعرفون تماما أن في مآخذ شديدة على منهج سيد خطب، مش مناهج سهلة، يعني أخطاؤه مش سهلة، زي مثلا تغذية فكر التكفير. ورأينا جماعات التكفير منذ السبعينيات كانت تعتمد اعتمادا أساسيا على كتب، منها كتب سيد خطب رحمه الله. ليه؟ لأن هو سيد خطب يفكر مش منظر، يعني ما يتعاملش مع كلامه على أنه هو بينظر وبينشئ مذهب له يعني قواعد وأصول وكذا، لأنه ليس فقيها ولا عالما شرعيا للدرجة اللي هو يؤصل، وليس من حق أحد أصلا أن يؤصل. لماذا؟ لأن هذه أشياء فرغ منها، بما يصير المسلم مسلما وما يصير الكافر كافرا، دي أشياء فرغ منها من قرون. لا جديد في أحكام الكفر والإيمان، على وزن لا جديد في أحكام الصلاة، الشيخ بكر أبو زيد حفظه رحمه الله تعالى، لا جديد، مش حاجة هجيب حاجة جديدة، ومش مستعدين حد يختل لنا تعريف جديد للمسلم وللكفر والإيمان إلى آخره. فهو يعني انظر لكلامه على أنه هو يعني واحد بيعبر عن مشاعر، وليس واحد بينظر ويضع أصولا لمالها. فكذا بتستفيد من الكلام، زي كلام عامة المفكرين. عامة المفكرين لما بيحاولوا استنهاض الأمة بيتكلموا كلاما يعني شديدا لنوع من التحفيز، زي ما شفنا الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه مثلا ردة ولا أبا بكر لها، ما ناخدهاش بحرفية ونقول إن إيه إنه كده بيحكم على كل المسلمين في العالم بالردة، معاذ الله. واضح؟ فكلام المفكرين عموما بيبقى في كلام عاطفي ومبني على عواطف وانفعالات، واحيانا لانه فكر بشري احيانا يصيب واحيانا يخطئ، ونحن عندنا الموازين التي نستطيع ان نزن بها الامور في الخطا ويعني في الصواب. فالسيد قطب اصلا ما لحقش يتعلم اصلا حاجه، يعني هو تعلم من ناحيه ان ايه الادب تخصصه، وشاعر واديب وناقد ادبي كان مشهورا جدا واضح، لكن هو منذ انضمامه للحركة الإسلامية وهو مطارد بالسجون والتعذيب والاعتقالات وكذا وكذا، فما يعني حتى لم يجد وقتا لكي يتزوج، على طول كان في عملية مطاردات إلى أن تم إعدامه رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني يعني يعني الشريعة لابد أن تنزه من أي قول يخالفها، لأن الشريعة معصومة لكن البشر ليسوا معصومين، البشر ليسوا معصومين، الرجل يخطئ ويصيب، فنحن نستفيد من صوابه ونجتنب خطأه. أما إن إحنا كنا بنستدل أحيانا بنحتاج الاستدلال لفكرة هو أبدع فيها، ما الحل إذن؟ هل نسرق أفكاره دون أن ننسبها إليه؟ ده الحل؟ ولا نجيب الكلام الطيب وننسبه إلى صاحبه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله؟ يعني واحد يتذكر في الحقيقة لما يشوف الإخوة اللي هو بتوع الجرح والتجريح بتذكر رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله الذي لم يكلنا إلى خلقه، وأن الذي يرحم العباد هو الله سبحانه وتعالى. لو دول في إيدهم الجنة والنار دي هتبقى حاجة يعني صعبة جدا، فربنا أرحم بنا من هؤلاء المجرحين الذين لا يعرفون شيء اسمه تعديل، هو جرح وتجريح. أما جرح وتعديل ما فيش، لا. وبعدين يتكلموا يقول لك المنهج الموازنة، انتوا بتتشطروا علينا احنا الطلبة العلم المعاصرين، مش المنهج ده منهج الذهبي في سير اعلام النبلاء واضح، لكن الشخص فعلا اذا كان ذكر حسناته يوقع في فتنة ببدعته ففي هذه الحالة لابد من تجنب الثناء عليه. لكن الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم، احنا في زمان يعني معلش يعني ميزان الذهب بتاع زمان حياتنا مش هتمشي بيه دلوقتي خالص، احنا عايزين ميزان الدبش، لكن ميزان الذهب ما حدش لا ينفع نصلي ورا حد ولا ينفع يجي حد يشهد في فاحنا بنضطر، وده الكلام ده كان هو ده فقه الواقع الذي اشار اليه الامام ابن قيم الجوزيه في اعلام الموقعين لما كان بيتكلم على شروط العداله. فكلام الشيخ ابن قيم كلام رائع جدا، بيقول ان الفقيه هو الذي يوافق ويوائم بين الواقع وبين الشرع، لا الذي يلقي العداوة بين الواقع وبين الشر، عشان ما تصعبش الحياة على الناس يعني. ولذلك قال احنا نتخفف احيانا من شروط العدالة، بنخففها مش بنفس المقاييس بتاعت السلف، ليه؟ عشان الحياة تمشي. يعني مثلا لو جينا قلنا مثلا صحة عقد من يحلق لحياته، انه هل يلي العقد ام لا، دي هتبقى تضييق شديد جدا على الناس. كم من المسلمات يزوجها أبوها وهو غير ملتحي، هل نبطل العقد بذلك؟ فإذا إذا إذا ضعف الدين عند الناس وحصل الغربة زادت، في هذه الحالة بنحتاج إلى التخفف قليلا من شروط الإيه العدالة التي كانت في الأعصار الماضية، لأن الحياة هتتوقف. لا ينفع حد يصلي إمام، أو في معظم المساجد تتجد الإمام إما حليقا وإما كذا وإما كذا وإما كذا إما بدعة، فدي حاجة هتخل بالإيه باستمرارية الحياة. ويمكن لو رجعنا كتاب الاعتصام ورأينا كلام الإمام الشاطبي في موضوع المصالح المرسلة لما تكلم إذا عم الحرام الأرض ومست الحاجة على أن يزيد على مجرد سد الرمق، فهذا أيضا في نوع من التخفيف في مثل هذه الأشياء، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه. كما قال سفيان الثوري إنما الفقه عندنا الرخص عن الثقات، أما التجديد فكل إنسان يحسنه. في حد يعجز عن التجديد، لكن الرخصة بس تكون عن ثقة، لأن الرخصة توافق الهوى، فإذا أتت عن ثقة ففي هذه الحالة نأمن جانب الإيه يعني الهوى. يعني رجل أفضى إلى ربه بذل ما يستطيع من خدمة الإسلام، بل جاد أعظم أنواع الجود والكرم. الجود بالمال إيه جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فوجد بنفسه وثبت وصمد. فلما كنت كتبت كتاب علوم الهمة من سنة 95 كنت ذكرت موقفا ما أعتقد أن في أحد يطلع على هذه المواقف إلا وينبهر بالإعجاب من الثبات على المبدأ. لما قال له أكتب مذكرة تعتذر فيها لعبد الناصر قال لن أكتب لن أعتذر عن العمل مع الله، أو أن إصبع السبابة الذي يشير لله سبحانه وتعالى بالوحدانية يعني لا يقبل أن يكتب استرحاما لإيه؟ للطغية. وقال إن سجنت بحق يعني فأنا أرضى حكم الحق، وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. ولما كان في جلسة صدور الحكم بالإعدام فقبل الحكم ما يعلن قال واحد كده قرب منه ضابط فقال له ما معنى كلمة شهيد؟ عايز يقول له إن أنت إن شاء الله ستعذب اليوم أو يحكم عليك بإعدام. قال له ما معنى كلمة شهيد؟ قال له شهيد تعني أن شرع الله أغلى، أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. فكان في ثبات في الحقيقة، الرجل صاحب مبدأ يعني وثبت عليه وبذل أقصى ما يبذل وهو الروح في سبيل هذه الدعوة. فمشاعره صادقة، ولاء للدين، كل ذا بيهدر؟ لا يهدر، بل نستغفر الله سبحانه وتعالى له وندعو الله أن يعفو عنه، رحمة الله واسعة. لكن لا ندافع إطلاقا عن أي باطل أو ضلال تلبس به هو أو غيره، هذا شيء معروف بديهي أن دي قضية، لكن قضية أن احنا نزيل الناس ما هو عليه من الآراء المنحرفة بالذات في قضايا التكفير وتجهيل المجتمع وهجر المساجد وتسمية معابد الجاهلية إلى آخره. فيبدو أنه في قسم كبير من هذه التوجهات كان متأثرا بالبيئة أيضا في السجن والاضطهاد الذي كان يلقاه والتعذيب ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. فيعني بنتعامل مع مش كمنظر، لأنه لا يصل لمستوى العلماء والفقهاء الكبار الذين من حقهم التنظير والتأصيل والتقعيد، لكنه رجل يحاول أن يسخر موهبته في خدمة القرآن الكريم. ولذلك نجد فوائد كثيرة في كتبه الظلال وغيره، وفي نفس الوقت كما ذكرنا طمات وضلالات نبرأ إلى الله منها ونحذر منها، هذا واجب. لكن في نفس الوقت رحمة الله واسعة، رجل أفضل إلى ما قدم. ففعلا بنحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يكلنا إلى أهل الجرح والتجريح، ولكنه وكلنا إلى رحمته. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. يقول وقد جلى هذه الناحية على غير وجه الأستاذ سيد قطب رحمه الله، فقال كلم على قضية التنجيم، لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال بالكلمة وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع، والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد، إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتتدرج في مراقيه رويدا رويدا، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا، فلا تجفل كما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا، وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح بالتالي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية وأشد قابلية لها والتذاذا بها. ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها، وجاء في الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها، فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعة المسلمة، وهي في طريق نشأتها ونموها ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق، جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة، لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة، جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا. جاء لتكون آيته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها، كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في الميدان الأمر اليومي مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه. من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الدكتور الصباغ حفظه الله: والتدرج في التشريع وسيلة رعاية المجتمع الإسلامي والأخذ بيده كما رأينا. ومن أبرز الأمثلة على التدرج في التشريع الآيات التي ذكر فيها الخمر. فلقد حرمت الخمر بعد أن امتلأت نفوس المسلمين مخافة من الله ورغبة في ثوابه وحبا في التزام هديه. وكان تحريم الخمر على مراحل كما هو معروف. نزل أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم تصرح الآية بطلب الكف عنهما، ولكنها اكتفت بذكر أن إثمهما أكبر من نفعهما، وفي ذلك تهيئة النفس لقبول ما سينزل من الآيات بحقهما. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذه الآية نجد المنع مؤقتا بحالة السكر، ومعلوم أن المسلم مكلف بالصلاة في أوقات متقاربة لا يذهب خلالها أثر السكر، فكان ذلك سببا في تركها سحابة النهار. وكانوا إذا صلوا العشاء سكر من أراد منهم السكر، وفي ذلك تدريب على تركها مدة طويلة من يقظة الإنسان. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانتهى المسلمون وتركوا الخمر وأهرقوا ما في دورهم منها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. الحكمة السابعة من حكم تنجيم القرآن الكريم إثبات الإعجاز. يقول في التنجيم: دليل قاطع على الإعجاز، وذلك من وجهين. الأول: في كونه محافظا على المستوى الرفيع في البيان والدرجة العالية في البلاغة، ذلك لأننا لا نعرف في مجال الأدب والبيان فصيحا استطاع أن يبقى محافظا على مستوى سام في نتاجه الأدبي مدة طويلة، بل إننا لنجد أن للنابغين من أئمة البيان سقطات، وكلما زاد أحدهم تفوقا عظمت سقطته. فالمتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والذي ترك دويا في دنيا الفكر والأدب كبيرا جدا، نجد له عددا من الهفوات التي أخذت عليه. فلو رجعنا كتاب الإيه؟ الوساطة بين المتنبي وخصومه لمن؟ للجرجاني. نعم، للجرجاني. يقول: فالمتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والذي ترك دويا في دنيا الفكر والأدب كبيرا جدا، نجد له عددا من الهفوات التي أخذت عليه. لكن الوساطة للجرجاني يتكلم عن المآخذ عموما، لكن السقطات خاص، هذا شيء خاص وليس عام. وكذلك شأن أبي تمام وأبي نواس، وهما كما يقول الجرجاني سيد المطبوعين وإمام أهل الصنعة. وكذلك شأن امرئ القيس وهو كبير شعراء الجاهلية، فما أكثر الأبيات التي عيبت عليه وأطال النقاد في ذكرها. قال الباقلاني: ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها، فيأتي بالغاية في البراعة في معنى، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه، وبان الاختلاف على شعره. ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم، لأنه لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر، ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم. فإذا كان الاختلال يتأتى في شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه، استغنينا عن ذكر من هو دونهم، إذا كان ده في الفصاحل فما بالك بمن دونه. كذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوها. وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف لا تفاوت فيه، ولا انحطاط على المنزلة العليا، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. والقرآن أدب، كلما أمعنت نظرا فيه أطلعك على نواح جديدة من الجمال، وكلما تقدم الزمان بدا من روعة أسلوبه وسحر بيانه ما لم يكن باديا هذا في القرآن على طول المدة التي ندم فيها، كلام 23 سنة، وهو نفس المستوى في الإعجاز البلاغي. وكذلك فإن مما يتصل بهذا المعنى بسبب هو أن التنجيم يبرز معنى الإعجاز في كون القرآن يعالج الموضوع الواحد أكثر من مرة، ويتكرر عرضه في ظروف متعددة متباعدة، ويبقى الأسلوب في كل مرة رائعا معجزا. قال الباقلاني: وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا، ويختلف اختلافا كبيرا. ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت، بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة. فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر، لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الأسباب. انتهى كلام الباقلاني رحمه الله. هذا هو الوجه الأول في دلالة التنجيم على إعجاز القرآن، اللي هو في كونه محافظا على المستوى الرفيع في البيان والدرجة العالية في البلاغة مع التنجيم خلال هذه الفترة الطويلة. طيب ما هو الوجه الثاني في إثبات الإعجاز من خلال التنجيم؟ الثاني في كون الآيات نزلت في أوقات متباعدة واستجابة لأسباب معينة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدت السورة ذات موضوعات متماسكة، كل موضوع يمسك برقبة الذي بعده، ويسود السورة انسجام وائتلاف وكأنها أنزلت مرة واحدة. وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرها. وقد حلل هذه الناحية الدكتور محمد عبد الله دراز على أحسن وجه. الدكتور دراز إذا ذكر تتعطر بذكره المجالس رحمه الله تعالى. هذا إمام أزهري مما تفخر به مصر أنها أنجبته في هذا العصر المتأخر، من أعظم علماء الأزهر المبدعين، الذي كان إذا ألف في موضوع قد ألفت فيه مئات وآلاف الكتب فإنه لابد أن يأتي بجديد. فإمام من أئمة العلم الشريف ممن يستحق طبعا الاهتمام بكتبه العظيمة الرائعة الرائقة المبدعة. وللأسف الشديد الشباب الآن في هذا العصر يجهلون أمثال هذا العلم والجبل الأشم، يجهلون هؤلاء ويقرؤون لطلاب العلم ويحفظون كتبهم وأسماءهم، وهم يجهلون أمثال هذه الكنوز التي ألفها مثل هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. الدكتور محمد عبد الله دراز تكلم، ومن أروع كتبه في ذلك كتاب النبأ العظيم. يقول رحمه، طب إيه الميزة الكبرى للدكتور محمد عبد الله دراز الكبرى؟ طيب رسالة الدكتوراه بتاعته كان اسمها إيه؟ دستور الأخلاق في الإسلام. دستور الأخلاق في الإسلام، ودي اللي تكلم عليها أستاذنا الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى، فقال إن هذا الكتاب هو كتاب في يبين فيه الإعجاز الأخلاقي في القرآن الكريم، جانب جديد جدا من الإعجاز، الإعجاز الأخلاقي في القرآن الكريم. رسالة بديعة جدا، طبعا هي أصلها باللغة الفرنسية، كتبه بالفرنسية في جامعة السربون ثم ترجمت إلى العربية. يقول: وقد حلل هذه الناحية الدكتور محمد عبد الله دراز على أحسن وجه فقال: اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد، وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصر كرتين كيف بدأت وكيف ختمت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أولاها لأخراها. وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى، ولا سوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة حتى يحدثك التاريخ أنها قد نزلت نجوما. فهذا ما تيسر فيما يتعلق بالكلام على قضية تنجيم القرآن الكريم. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين خبر مبتدأ محذوف، يعني هم الذين، أو منصوب على الذم، يعني أذم الذين يحشرون. الذين يحشرون على وجوههم يعني يحشرون مقلوبين على وجوههم يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا أي هو جهنم وأضل سبيلا أي أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا، وبين في مواضع أخرى أنهم تكب وجوههم في النار ويسحبون على وجوههم فيها كقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم، وزاد مع ذلك أنهم يحشرون عميا وبكما وصما. وذكر في سورة طه أن الكافر يحشر أعمى، قال في سورة بني إسرائيل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهناك آية طه تدل على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون، يعني هنا قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير، أقصد يعني يتكلم هنا يتكلم، يعني يقول الشنقيطي: وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طه المذكورتين مع مجموعة أخرى من الآيات تدل على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون ويسمعون. فآية الإسراء وآية طه تثبت أنهم إيه؟ يعني عميا وبكما وصما. يقول تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ده أسلوب إيه؟ أسلوب تعجب. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وقال تعالى في سورة طه: ونحشره يوم القيامة أعمى. فطبعا هذا يحمل على أنه إيه؟ باختلاف المواضع يوم القيامة، يعني في موضع يكونون على حال وفي موضع آخر يكونون على حال أخرى. فهذا ما تيسر من تفسير سورة الفرقان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.